إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله القذافي فقد أصدر قرارا لأن كل إمام يخطب ويقول قال رسول الله فلا بد أن يسجن. ليس هناك حاجة تسمى قال رسول الله. لماذا؟ لأن السنة قد ألغاها القذافي إلغاء تاما، وقال ليس عندنا إلا القرآن، وعما قليل سأقول ليس عندنا إلا الكتاب الأخضر الذي ألفه القذافي